فقد حبس الرجال كتاب تعالى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله أجمعين. قل أنبئكم أنداس النجراتهم لأهبلاتهم بخير من ذلكم. أهو كتنجر الناس وكتكس الناس دنيا نتكاتنا كون كسبات نجروت مالت يعني كنز يتشالهم النجراتهم لأهبلاتهم. إيهو للذين أتقوا شركة تنكروا في ذلك فتصنوا كل كيف تتلقنوا وعلى رأس ذلك توهيدنا نجانا قبلنا كشركة تنكروا إن ذلك تتلقوا في يوم القيامة جنات ما تعود جنات إن ذلك تتلقوا نقراتوا ونقراتوا بنا بلاتوا إيهو نوان ناو هذه نتبس إن ذلك كثيرا كأوتوا كما تعودوا وكسفاري وطوا تهديم الأنهار تهدار الأنهار خالدين في هذا المدى مدى لسهولو جزي أبطال قطع مرضاني الدبب وأزواجك ولو أزواج متأحرة أبدأ مستوش أزواج سهولة أزواج لهم متأحرة يقولوا يعني كهيدي كنفاس كمني كولاد كهساد كغيرا كمتحل الناس مستعاتهم وجهاتهم هدواناتهم أبدأ يقولوا مستوش أزواج سهولة فيهن خيرات الثانية خيرات مستعاتهم هسان ملكات سهولة ሚካኤል አባሳ ዘይራ ቅናት ለዱንያ ሊገባቸው ሆኑ ሴቶች አድርጋቸው ወሪዋኑ ምንማ ከዚህ ሁሉ ለበተሰብ የካላ ዘለው ውዴታ አለባቸው ትልቁ ደግሞ በጀነት ውዴታ ወሪዋኑ ምንማ አክባር ወሂዱ አለይኩ ሪድዋን ፈላ አስፈጡ አይኩ አባዳ ውዴታ ላሰፍባቸው አለ ከመቴ መንጠላቸው ይላቸው አለ በጀነት ላይ አላህ ውዴታ እንደማለት ያስተምር እንደማለት አለ አጋ ኒዕማ ይለምና والله بسين بالعباد الله وارياوچ مستنصر اواقي نو ييسراچو نيساتاچوالنا سلاوق لايمان اهلي جنات اند اللهچو اوقو الله ستواچو بايمانو لاي بسكرتو سيد گيزه لنداس يساتاچو گيزه هي نو تيكلنيا وقت مالتي الله سبحانه وتعالى انگدي او هي تذهيد نو دنيا منن بتارو منن بتمالا مچرشا يلا دو مالات الا ما تاول غرو يما تعالى يهدمو انجيرانا عند الإلانة وهل سمعت بذلل غير منتقلي يعني كبوتا ما إنك قالت إلى عيدة قال لهم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحده إسبئه في اليم ما أيها الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوبة ما سكننا كافرا شربة ماء ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا على يتكلم وزخرفا أتبع من هذا وإن كل ذلك لما مساء الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الدار الآخرة خير للذين اتقون أفلا تعقلوا آيات أولى هذا إنجد يا الدنيا منهم بتبزا منهم بالصفا منهم إن ينفي الله قوز بالطول منهم بالنداد منهم بالفنانت الزبا عاطي الناس إذا ميت أفا نجر بذو يا رب أي قطة كبذو يم ميت أفا كمي هو تنشو قريب ذلك إن أطيال لو نجرنا بالشغلون الذين بصيروا بالإباد الذين نعتنوا بالعبادة بدل أو نعتنوا النزي باريوز يقول أنه لهنوز باريوز ربنا قتاتشن هوي إننا إنا آمنا أمنا صدقنا يعني بكل ما يجب الإيمان والتصديق به تفصيلا وإجمالا بأخبارك وأخبار رسولك تاديا فاغذلنا فإن تاتشن ينبه مارا هو توسل توسل لما قام به المتوسل توسل من الذي قصر يقول يالب السراف السوشك بإيمان كور ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمنا بما أنزل يعني آمنا فاغذلنا فما مناتشن ونبهنا وانجلاتشن مارا ظلوبنا وانجلوتشاتشن مارا يا رب وقنا عذاب تمو كأسعد قطعات عبدان من عكس موسى بابي على السبب ظلمونه وده إسعاد مقباس سبب ميهون وإنجلون كماراً ليش؟ ياو جندنا كجهنم اندي تجسريك تيشلا اللهن وهم دمو سونانا أهرو وإنجلون دي مير أهم التقفات إسلاحنا بلزار بالأفار وإنجل جانب قبات إسلاحنا اندابي جابا فوق مجردك أبدا وضعوا ساتابر يموت كون الله اندي مير إسعاد بيأس أمسر دعاء ما درسوا وقنا عذاب النار فما انتزي عن النار وقنا الجنة تلقوا سكيات لكسل كجعنا مرات جنة مقبال جنة كالقبا فلا نعيم فوق الجنة ما رأيت مثل الجنة نام قاربها ولا مثل النار نام غاربها عند جنة الله فلا جاء يتنى على يوم عند جنة الله كسام شش يتنى هنو على يوم لا تسرفوك تلقوا هدف فجعلنا دينا وجنة مرة ايه انه سكين على الزجر ذلك الفوز القديم ذلك الفوز الكبير ايه ميلو تلقوا فولاكم المسلمون فقد فارهم الفائزون المسلمون من غيره يكرم معنا ميلو مريفا تلهيو الله أكبر كجهنم دينو جنة كتقبع تشكتاجع منك عقيدة علم سنة تقوى طاعة جنة كابو قدسنا كجهنم تقلع الجلد ثم قال جل وعلا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار يا سلام الصابرين إما صفة لما قبله بشير بالعباد الذين يقولون الصابر وإما الصابر منصوب على المجهول وهو اليقون الصابرين منصوب على المجهول عمده الصابرين على اللأواء والشدائد والبلاء والبأساء والضراء باتور بدل الناس بشكر وبشتا باتقال بطاعة من سبر الله وصبر على طاعة الله صبر على مأسية الله صبر على أقدار الله سوستون ملكة تالما لله وبشر السابق ومن يعني يؤمن بالله يهدي قلبه إلى الله صبر سبب الهداية القلب الصبر منزلة الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد نعم الصبر والصادقين في إيمانه والصادقين في معاملاته والصادقين في وعوده لقد رواه بإيمانه بقبيه بقبيته بأن نوراته قول نقراته تككلن يا يهونوتي لا والصادقين والصدق هو موافقة الوقت يعلم تتبات إليتان مقرب صدق إبالا وقال حتى الشر على الصدق في غير ما آية والقانتين والقانتين قانت من جنوه مطيئين لله فالسالة قانتات حافظات لله قنوت ودحيا معنى علم الله سقوط لما تأتي مدعال وقول لا قانتين قنوت ما لد لخضوء مدعال يا مريم اقبسيد ربي وسيورك إمار راكي قنوت لما لد لدعاء مدعال ومنه القنوت في الوتر وغيره قنوت ما لد دعمه لطول الكال مدعال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل السلاة طول القنوت الآل قنوت إلى ذكر مطال لسقوط مطال لتوازن مطال لبزو معنى مطال وبقرآن ببزو ملك مطال يا مريم اقلتي رد وسجد وكان من القانه فالسهد القانه هذا أمن هو قانان على سهد والقانه والقانتات ومن يقلت من كل ورساء من صالحات أيها الناظرات إذن وقع شكو السلام سليمية القنوت هو كمال الطاعة ملو ملو أنها المزدادات تنا متنا فالصالحات قانتات هذا من غيره بما أجلنا لا الله استغفر لصوصيته لا نتشتون استغفرهن قنوت بالوضع نعم والقانتين أي المدينين طاعة طاعة يازو الترم على ذلك والمنفقين والإن يعذر قمالا يعني مما آتاهم الله من العلم والمال والجاه أبا كسد آتاهم الله والقوة كذلك سلطاناتهم كإلماتهم كقلباتهم كنبرتاتهم والإن يعذر المنفقين ايه الذين اتشوا يا الله باري وستاريهوش معنا والمستغفرين بأسحار دمو مارتان الله عندي تهيقوت بأسحار فوق تفتر آخر الليل والسهور هو اختفاء معنا بدي بك إذا سبوش بما يأتشوا آخر الليل بقول كده استغفار مياد القوت الله وبالأسحار هم يستغفرون وقد وعد يعقوب بنيه لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم وقت السحر او ليلة الجمعة استغفار يا درقك اقرات شو يدال وقال عبد الله بن عمر يعني آخر اللي كسجد البوال استسعباد الاستغفار النادر جنبال عمل بهذه الآية لكن الاستغفار خاتمة كل شيء عمل جيسر كسجد البوال استغفار كما في سيد في الحديث ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انسى من ثلاث استغفر الصلاة الثانية إلى للأوداء هذا الواضي الذي كذب قال استغفر الله استغفر أيوه صلاة فذلك آخر الأمر قال يا رسول الله فلو عثنا تدخلوا في دين الأفواج فسبح بحمد رب واستغفره آخر الأمر ما لم وكذلك دمو آخر الأعمال هج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر أباكم والاستغفار من الذكر له وكذلك بعد الصلاة والزكاة والقرض كما في آخر سورة المزمل وأقيموا صلاة الله المقربة حسنة وأتقدم نفسي بالخير الذي بدل وخير وأظلم واستغفروا الله جل وعلا وجعل آخر المبايعة يا أيها الذين من البائعين إلى أن قال ولا يأتين في معروف فبايعهن واستغفرهن الله إلى استغفار صابون الأوزار يا حقيقات صابون أنا ولا استغفار وأسرار وقال حسن البصري من أراد المال فرد الاستغفار ومن أراد الولد فرد الاستغفار فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا رزق السماء عليكم مدرارا وامدكم بأموال غني بيتكم الجنات بيتكم أنهار واستجوا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة بحيل الحيل قوة علمية قوة بدنية قوة جنسية قوة خطية وإذا شيخ الإسلام تيمية كانت إذا كانت المستغلق علي على وجه آية يقول قلت أن أنت تتعب النبرة فيستغفر الله ألف مرة فيستوى عليه أجل استغفار له أسرع استغفر وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش حذيفة بن يمان ضرب لسانه بسم الله في سن الأجيال استغفار أبدال ملا سن يقول استغفار استغفار يهذب أخلاقه استغفار يا الله رزق عافية يا قوة يا دنيا يا خيرة بس استغفار فوائد فضائل ما استغفار والمستغفرين بالأسحار لم لنه جبيرة للنقائص بإبادة لتجنيه بدلت ما تقنعم لكن من بتجد الله كوالا نقول سأقفايا ما شفنا لنا مواطات أنتنا لتجنيه كفتر من ذنا ما شفنا لنا ولذلك آخر المجلس استغفار سبحانك اللهم أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك نبيك من جسين نفسه نعم والسبيل رسال ثم قال جل شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة فخذوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو عزيز الله شهيد الله أنه الله أسوق مسكر حنذكر أبرر أخبر وأعلم وبين وأعلم أسوق أنه لا إله إلا هو قرسو بكر بحق من لديتها منه عند ليلة راسو براسو الرقاد وكفى بالله شهيدا والملائكة ملائكة وشهيدة الملائكة هنا الثانية على الرقاة لكن في الله أدمو يا أبو أمان نسونات فجل بفيت سماء مدير كما كلك وفيت يسوي كما كلك وفيت وانجر كما سرات وفيت كمنهم كمنهم بفيت يا خلق واتوال يعني إيش ويمكن قبل أن أرسل ما قال كنا إذن لا أرشك أنه خلق وان كذب ملائكة وتخلق أرشي تشكم وقلوا أتوال لذي ملائكة وش لأنه يعلمون عظمة الله يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون سبحون الليل والنهار لا يكثرون لا يأتون الله ما أمروا يفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم سبحان الله يستنشف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إلى الله سبحانه وتعالى ومن إن لا يستجمع لباده لا يستأثرون سبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون لا يستكبرون إلى الله سبحانه وتعالى لا يفترون أقارطهم أيكروا أيسلاتوا أيتيفوا أيمنطوا لا يسرقون بالقول قدم قدم بينوا يا سلام الشهيد أن لا إله إلا هو والملائكة ملائكة إنا وأولو العلم أصحاب العلم علم الشرعي علم الحقيقي بعد بيته جنة مسكر من الأنبياء والعلماء الإسلام يا إسلام أوتنا أنبياء أوتنا قال ملائكة تكثروا أنبياء أوتنا إنا جنة وراثوش والعلماء ورث الأنبياء أنهن الذي مسكر إحنا سلا الله يا قال من بما فتح الله عليه من معارفه وعلومه كذلك دمو بما أراه من آياته الكونية التي تشهد بأنه واحد أحد فرد صمد يعني سلايو إن إنما يخشى الله من عباده العلماء من كان بالله أعرف كان هو أخوفه كما قال يا أحمد بن حنبل إمام بلقيس باسيته يقول مسيح تككل أن يسيح ومسكرنا باج وقالوا قائل بلقيس حال من شهيدا لا الله دنيا ينزل حال لهذا النوع قائما بلقيس باسيته يعني أسنى بارسه ونسبه على الهالية ولا أقول فيها معنى الجملة أي تفرد إمام بلقيس باسيته يقول مسيح نقرون السياسة نأثر منهم أدلو شديد لبدون لا إله إلا هو الأزيز النهو فرسوبة أربع حق من اللقيتا يلما الشنى في النات ومن يسون إن تأكيد ما قبل شهد الله لا إله إلا هو وأن دعاء لا إله إلا الله فرسوبة أربع حق من اللقيتا من إلم جل جلاله وعن منوال ثم قال جل إن الدين عند الله إن الدين المرضية المقبولة فقبلنا فوداج من الاسلام لو دين عند الله مرضين جيدنا فسرته ورضيت له الاسلام من الله مقبول له انجيل فسرته ومن يبتغي الاسلام دينا فلا يقبل من خمانتنا ان الدين دين مطلق اضطر لرسمه الشرع اوامر الشريعه كما قال موسى في حديث جبريل ذلك جبريل اتاكم يعلمكم دينكم الدين مطلق رسم الجزاء مالك يوم الدين الدين يطلق ويراد به الحكم يوم ما كان يأخذ أخاه في دين مالك الدين يطلق ويراد به الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير من لا نفسه عن الماء بعد الموت سبالا إن الدين المرضي من الشرع يعني سكرني يا عيمان اسمي إن الله ذنب أواتي نتقبأ إن سكيت عند الله نوده اسمي منا بالتعالى لا غير ومن يبتغ غير الإسلامية فلا ينقى وهو دين جميع المؤمنين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كآدم جمله فمن تبع هدى الإسلام هو هدى أو أن آدم هدى الإسلام يتكتل لأتشو كذا ذرياته كذا قيتوال اسكنوا في نبوغنا تكون مسلمين بالوال كذلك ياهو يا إبراهيم ديننا إذا ربو أسلم كارس من رب العالمين نو إبراهيم جو تشاتشو كما وجعلنا مسلمين من ذرية أمة مسلمة لك بالوال وكما كان إبراهيم هدى ورسول إن كان حنفا مسلمة كمشكين بالوال سهرة في العول ربنا أفضل لنا صبرا وتوفنا مسلمين بالوال كذلك ياهو املا موسى من قد قال موسى لكم ان كنتم عند بالله فارثوا كن ان كنتم مسلمين بالوال كذا الاحوال عيسى امنا بما يعني الكاروانيون يعني نحن امنا بالله وشهد اننا مسلمون ملكة سبا قال اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان الله رب العالمين نبي محمد وامرت ان اكون من المسلمين بلا بل بالوال وانا سنقول لي من دعي الله عليه وقال انني من المسلمين ذلك كذلك أحباروش النار ربانيوج إننا تنصر في أهدا ونور يحكم بها النبيين الذي بسم الذين هادوا والربانيون إلى إذن الإسلام دين أصلي إنتو يطوات وذا في تمي قلت يسكت يوطيت تلكو حيمانوت إسلم النار الشارع ما نمو جل الله على الإسلام فهو الله بدان المسيرات والجسان وما تنتج البهيمة بهيمة جمعة فسجدون فيها من جدعة ثم قرا ابو هريره الراوي هذا الحديث وبرئيته فطره الله الذي فطر الناس عليها وقال رسول الله كما في شيء من الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين نعم اذا الذين دمى الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب ما قال التوزعتهم يعني الا من بعد ما جاءهم العلم علم كما قال الله تعالى في القران النبي كما تقول انا اذا وزعوا مجمره فالتالى لما كنا الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين منفكين حتى تاتيهم بين دارهم طيب يا بني وما يكفر بآيات الله بعد ان تدعوش انه هو يبني كده فان الله في الانسان ما من ما يقولون رسولنا من يقولون الله يقولون تناقلوتات ارسوات اجنا قولا سويدا ይህ ያለ ኪታቦች ቀደም ሲል ሲነዱ ኪታባቸው ስለማነጻጸው አጥንተው አውቀው በጉጉት ተስፋ ብለው ጠብቀዋቸው ነበር ካረቦኖ ሲመጡ ጊዜ ሲካልፏቸው ጊዜ እንዲአሉ አንዳንዱ ያው አመነ ምንት አብድላይ ብን ሰላም ወስወቲ ከፊሎች አምላቾቹ አላሚ ብለው አሉ ሰይነ መሰሪ ሂሳብ አላህ ሂሳብ ማድረጉ በጣም ያፈጠነው በጣም ይላል ያኒ ሩያ አንዱ ሀሲብ ልፈጠ ፊ ዛሬ هل بتشاء أو في مقداري خمس سنوات في الدنيا بدنا نستقبل نمسر إذا سر بمسكت بس يأكل ما سبعة قوي جالس هو أسرع الحاسبين ثم قال جل وعلا فإن حاجوك أنه أيهود أوج على كتابك تكراكرو فقل أسلمت وجهي لله في تير لا الله جبرين ستتشال فقال الجزء هذا قلنا في كذوب الله سيد دوران من لا من النتين من لا سونتين دعوة ستتشال ومن اتبعني وأسلم وجهه من اتبعني إن يتكتل من دنو الجبر ستتوال أدعو إلى الله على بسي أنا ومن اتبعني لتبارا أي ناسا وقل للذين اوتوا الكتاب لان المصحف لا تفتس من اليهود والنصارى والاميين العرب الذين لا يكتبون ولا يكتبون لهم العرب أأسلمتم اجل فتاسر ما تحاننا بله بلاج قال كاتبوا على فإن أسلموا اجل فتاسر هذا الراحة تمام إن شبلوا كاتبوا إن قادوا واستسلموا وآطاوا وخبروا فقد اهتدوا بارجل أن من قدر قاب توالي إن أتحان تلاب توالي وإن تولوا وإن بيأسافر انجلوا جربا ستوا وقد بلوا كهيدوا فإنما عليك البلاغ أنت هداية مستطاة حرفتنا لتتعرف بهم فأنت يعلم قداني مادرس بلاغ أي تبليغ قال مبين قلت هنا مادرس الجابس كل مادرس والله بصير بالعباد الله دمو سنبع لهوتش وقصنا سنبع كينو أما سنعوا عنده هنا تازاجوا عنده هنا وقو له اللوم يأي درشاون يمكبوا من دا يمن الدعوة للشود نظر أيضا لم يمن السلام صور كفا أيضا لم ثم قال جل وعلا مخبرا عاقبة هؤلاء الذين ستتحدثهم هذه الآية إن الذي يكفر بآيات الله نوبة الله أنك أدو دمي كفر ويكفر النبي نبيات وتمي تفكر نبي آية الزنوز ناسي يهودا وش ناسي نبيات سنتشي قالوا نذكر أن يعني لا هم سنتشي بغير يا لها يا لها قبي قدروا نبي إني قدروا بس رب سؤال لهم مفهوم إلهم إلى نبي ما يقول يا لك قصيبة بعد دباب بيقل شكر إلا ما هذا إذا نبيل أنبياء مين ما يسكت لنا نقد اللي بس من مقر إلا لأن أرسل لإصلاح البشرية الجمعة نذيك هون نفسه لا نقد اللي بس أقاطاني إلا منا بغير هكي ما رسوم مفهوم إلا هون إلو على توسل علماء وجه ويصل نبينا بغير حق إنا ويبتلون الذين يأمون بالحق بملكام يعزوتهم سووشين دمو ليلوشين الآن من الله ما هم منكر بذل ومن كون موسى أمة يعزون بها قوله يعزون بها وأنجينا الذين نهى وأنجينا الذين نهى عن السوء إلى الله دروب ملكام يعز كما تهم بك لكي سووش دمو وممن خلقنا أمة يعزون بها قوله يعزون إلى الله سبحانه وتعالى ما لدن يمي قبلوت إن الذين يكفرون بآياتنا الذين يدعون الذين يأمرون بالشرك من الناس كفروا بمركب بسيط بتوحيد نياز نصير من قدرت يعني فبشرهم بأذاب أليم هسا ما نقدر على الله تبارك هذا الصراط يعني داود سنت الشيء نبي قدروات نزكريا يحيى هي بيجي قدر إن مرضو الله القرآن إذا قال كموالي كفتا حتى أصل لهم بقى نبي فما قدر بلوك حتى أصل الله أكبر سبحان الله أهم شيء إذا لم دموا أقطع النبي على وجهه ما مركان يعني سوته ميجدو إيه هذا قال يقول لا مركان سوته ما سكت أنا من قال ما سكبت بمركان يعني سمت فوق ميكركلو ميجدو لنا نياسك أيو وانجلاش إن دليلا وس إن دالهونا الله ياسم ربنا النبي عز وجل كما قدر أبي عاد نسيكو إيه دنا قدر الله سبحانه وتعالى إن دليلا أن يعود وجهه وقراءته سبحانه بعد كان أربع صوت نبي تدروا للبالة الله الله الله الله يا الله متى تدرسوا الله أكبر لا إله إلا الله أربع صوت نبي تدروا إنت كان أربع صوت نبي سيقدروا كده دمه يدعو سن سوى سبا ميقونوا سوى سنستو ما باريا ما رأت الله كم نقدر الله باريا كون سوى سنستو سوى إحسان زبرتشو كده قدروا أتشو لبزاو قواتوا كده كده أربع صوت نبي تدروا يدوسن أبادو سنستو سبا ملورو الله أنفرو أنبياء مقبلو كو بدل أفضل سو سيواتو آخر اليوم النسل دقموا أتشو فالذين يقتلون النبيين بغيرك ويقتلون بغيرك ويقتلون الذين أمون بالكس من الناس أكل دلو مارك لنبي دفاع مادرك مكلاكل تكتل في تال أبابان فبشروا بسراء شاو عذاب أليم بسراء ما لكوه الإخبار للأمر السار بس من يستنى أنا قم الناقر مارك نبدا أو لتحكمنا به لما شوفنا بله على الليني بلو على السراء شو بجهنم كبار ذات شانه وستو كلاي لاي يمي السراء شانه سكرا ذات شانه أولئك الذين تعمل في الدنيا ولا النبزي سراجة ودنا نباك يتبلا شيئتنا يتنادى الشلال خبوط مالك بأس من نفات مالك هي هنا قصر بنا النفع رأيجل النفع نشان الدارجل بس دي شرطي هزنا بس نفع دي ما شاء الله هلنا دي مستمرو يمزل كيف نزل زيرو يمزل لك أعلم بلو يفوقر يبور رجال سراجة زيرو نورا إلا تنفتو عند فانا الدائجل حد الأعمال في الدنيا والآخرة الدنيا قمت إلا التون وشرط على عندنا إلا تر ولا أخيرا فجأة النجاة توقع التون إنك وانا سرع توقع التون أعظم الله من ذلك إذن انجدي لذي بلو ياو يوم الكام أجاة تكفو منه سواج كزيوس ممركام سيازو كما تنسي تلكلو دانيا وش يغدلوش نو يمبيل إيري عادس ملكتو بنا دوم سبس ألي ثم قال جل ألم ترى ألم ترى عليها من أيها الرسول الكريم إلى الذين أوت هدى الذي تؤوت نصيبا درشا هزا من الكتاب درشا توراة كالله متعفج لو مموش كم نستطو درشا وش ما هزا تستطوز من توراة ما إنجا تستطوز معنا نصيبا هزا فنسو هزا لما ذكروا بإن الله لهم آله من الكتاب كالله متعفج درشا تستطو يهودا نصارى يدعون ستر أيه إلى كتاب هدى الله متعفج توراة يتقرسه وين دمو هذا القرآن ما لم يكن ايه ايه اولاد يهودا وزنا سرطونا بالله بس ايه اذا ثبتوا ان اليهود اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجو ومرهدك الزنايا زنا يسرقون رسوشي في زومة نبي جانس من تقبلوا هذا ايه سويو خسات قبطوا انجدي بارفت بأيات الجنو بأيات بأيات الجنو بأيات الجنو واتوا خطوة سارك الله شو تقبل اي رجل فكتلوا اجتدر بلو قال أبتك أبنس بلو بلو بلو بلو ماتو كذا كيف تجمع الرجمة في كتابكم في من زنا إذا أرسنا مهتن كورسنا سراطو بلنا بلو تورات إن ديتا بلو تالاتش بلو سلو أرسوا يجلدون ويحممون إقدر رفادو كسل كبانو بأيو السارع إياو دكتو السوء دفل سدربو إن دكتو مبلانو تري بيدا بأيو يزورادو بزي ويفضه مقردانو وهي توراة ايه النقل الى الالة قالوا اتشو او انتم توراة كفتوا قالوا اتشو كفت اذن السورية بيقال نقر الله فوضع اهدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قالوا ما بعدها كفينه قال انا اين بايزه من اين دركناه اين وكي اذن الله السلام استراتهم يا عبد موسى لمو يتقمد قال ارفع يدك انجل انسى صيله انا السلام اما راتي تفاء انا بقاس قال ان فيها الرجل رجمة كذا ما فكت جمال فرأيت الرجل يجنع أو يحنع على المرأة يقيها لجاريها فقال اللهم إني أول من أحيا من سنتك بعدما أماتوا الناس يقدروا أنت شريعة هك يما جمال أحيا هذا الرجل إليه الجن وإليه إشارة إن أنزل التوراة في هدى ونور يحكم بها النبيون ومحمد من النبيين هو عرب أو إيه بدي يقول عنك الآسوم يا شريعة براسات شو يا قالنا ينيان شرعي نيغت نغر سلال ايه دي نغر دائت قبل اشلالو نا براسا تيانا لنبسة تقرار کرو كذا حجاق وقبا شو عرم دل الذين وصول اسلال من الكتاب ودعم الى كتاب الله ودع الله مطعف مدانا سكي قابزو بيدي ليكون الوقات قرار شو لدانا سو زند سمت الله فريق ومي توسر انجاوز دور عنك قبل ملو يلالو ينفس نغر عليها من هدر مالك ونفس نغر نغر ملو وهم مؤرقون شلها هلو مؤكدان يتولى فريق ذو الرجال شلا ينسيبه ذو الرجال فأقاروا بريبو شلا ينسيبه وحاله مؤكدان صوت الله ليس مدبري ليه بدو من القرآن مثال حاله مؤكدا ينسيبه لما جمره ما تصنع أدس معنى ما يتحق معنى وهو معرض شلا ينسيبه ذلك هي اللي هو رسالة بسنكنا أي وسبب ذلك هي اللي هو رسالة بسنكنا من دنه إيمانات ممن منه إيمانات ممن من دنه لأنهم قالوا ما رسالة تتمسى لن تمسنا النار إساس قوين ياس مكانم إلا أيام معدودات وسن عناطو تشنجيلا إيه يا قدس إبادة الإجنة وإساس أقل كبه إلا موتها ويسينا براها هارو نتكتو لأربعة أناف إلا ونبه بيه نبه ماذا وعن القانون هلاك تبلو حياهم قال أربع موتو إلا بلو ويسن مكتا جمعو يا أخي هذا الزنا بس أنا بتشار الله نسأل آني كذابوا على إن هذه تتكون على الله تنيك إننا لقد بس هذا كان وقت إن هذه قطاش إن الله تنك على الله مسلم وتشونا وإلى إننا عمر الدنيا سبعة أعمال يا دنيا يعني إجني وما سبعة أعمال أيام لأن الأعمال سبعة تشينه إنيا عندو تكتل إنو تعالى لتكرر نادي تكتل على أجل بلو أدو إذا نايو وقرره في دينهم ما كان يفتلوا إذا تعطيش لنقرر نادر مديناتهم في دينهم يعني أي عن دينهم ما قررك بربك قرره بكذا أي عن كذا يعني በዲናቸው ላይ ይቀራጥ የነበረው ነገር ሸነገላቸው ቀና መንገድ ተከተለው እንዳይ ኢላህ አላህ አላህ አላህ አላህ ይሄን ማለታቸው ከረከላቸው እንግዲህ ያያችሁ ለኢምሬ መጥፎና ነገር መጥፎ መስራት ተበል እንደሚሆን ልብበል ወገሮ ዲዲሊም ሸነገላል ማሰናስተር ንቀት ምን እንደሚቀጡ ላንተ መሰልናው ማለታቸው ውሸት ኢፍትራው ኢኽትላቁ ከዚህ ትብሉ ትብሉ ያመናገር ምንም መሰረት የሌለው ነገር ማለት ثم قال جل وعلا فكيف إذا جمع إليه فكيف يكون حالهم إذا جمعناه اليوم إذا ريب فيه تسر للبت بل للبت كرب يوم الكيامة أول وشن آخر وشن من سر سبت بونه فبض ميدا من لي متأكتونه فكيف إذا جئنا من كل يومتين بشهيدين داروا عينه وفير كل نفس من نفس يتكفرت كان ما كثبات فراته وهم لا يظلمون ما يفضلوا شيئون ولكونا وهم لا يظلمون ما يتبدلوا سيهو ودلال يعني بذي أبوات أيك ربات كاهون ويمالسوا يقول أنه بابلات بابلتات بأكتي سنات فششتوا ما يمالك أنه يا سلام يا سلام لازمون أسروا تصنافاً كاربنا ما يتبدل جربات يا سروا دمواتياتهم تشعيروا جربوروا ما ينطاباتهم ثم قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل ايها الرسول اللهم يا الله قل اللهم يا الله ما لدي ميم إوض عن حرف النداء لأن لا يجمع بين الإوض والمؤوض يا اللهم أنت لا إقبال كما قال ابن مالك ونكسر اللهم بالتعويذ وشذ يا اللهم في قريب الآن إن تكسر اللهم تكسر جمع وأي عبد لك ما ألم يعني ميم إوض أن يأنو أستلزم ميم لا يتكاثر لا يأنيم يتكاثر لهروف الإبدال يبال نظر وشال استنجده يوم زال زيتون إلى استنجده يوم سال زيتون يمي الهروفوش هروف الإبدال هذا كما ذكره السرسيون وكما ذكره صاحب الشافية ابن الحاجب كما ذكره صاحب مراح لبيت من علم الصرف نزي لنظر التكاكل ياهو لنونيهم إذي ألا جيمو لمثال برنيج برنيج إذن ميمو لا يأو تفكتوا على معرفة باتشنو يا اللهم لم يلو يا مجمرانا برجو حالا هيدو قلتوا عند عيسى باتي اللهم إبار ممكن أن يجعل الجمع بين العواضي والمؤوض له بقريد بشئر صالحون مستقر بنصر باختيار قلتوا عيسى باتي ونفسر اللهم بالتعويذ وشذي اللهم في قريد على ابن مالك صاحب الخلاصة الأندلسي إمام النخاتي في المتأخرين رحمه الله تعالى اللهم مالك الملك مالك صفاتنا ولمنا هذا قيل يمثلان وقيل يدلان يبتشاو يا مالك عند مالتنا دل عليه ما قبله قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك يا مالك الملك عند مالتنا ربك بافيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة إذن مالك يا مالك وأن المختار عند سيبويه وغيره من أتباعه من البصريين يا مالك سايو يعني مالك الملك يا مالك ما له يا تطويل والإنجي ليس صفة ولا بدلا لاللهم إلا قل اللهم مالك الملك سلطان تقطعهم الله أكبر الله أكبر سلطان يبار بغنو بآلم يدرس تكاثفلو أن يباطل تجنانهم لمن مؤمن كافر مجبين فاسق فاجر عابد يهن الله لم يتكاثفلو مالك الملك لدينا من قريب مالك الأملاك ميبال لا مالك إلا الله لذي بلو يعني مالك عبيض رجل أو إيش يعني أخناء اسم عند الأمريكا رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله وقال سفيان مثل شاهن شاه عند الرجل ملك الأملاك مالك أي تشار ملا نقصان أقص إمبراطوري نوتا العربون إمبراطور نقصان أقص إيه إن الإسلام بطان قادل قبار أي بال ملا والله مالك الملك تؤتي الملك من مالك هم مبني تبقى طارق هون لفلك تؤتي الملك من تشاء لم تشاء ستان تلك بسال والله يؤتي ملكه من يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء تؤتي الملك من تشاء رجالا وإناثا كبارا صغارا كفارا وأبرارا ايوه فرام ستوتا البراسي كتاني بيه لنم نوت ستوتا بيتاني بيهن مالك لنفسون السر ستوتا لعلى بها قمت ديه لجالو ستوتا لعلى بها قمت ديه لا انتنا لقالو ستوتا اسمي الله انت بجيبي هونو كذلك رامو لا انتنا ستوتا مالنا لليلوشو مالا لمؤمن لبرو لفاجر مالنا ستوتا ما انتنا منك ما انتشا وتنزق الملكة لمن تشاء سلطانة أمالة فينا تعالى كم تشاء تشومو الشارع يشو منا يشارع هين هكما قال سبحان الله تنزق الملكة يا سلطانة لمن تشاء ليه لهم وتعز من تشاء متشاء ونذيك الناس عبونا تفوال عزيز تارا موال وتذل من تشاء متشاء تهور دوالا سلطان بما قماتهم بما أسيانهم بليلان بليلان كيزي الله سبحانه وتعالى منه بيدك الخير خير تبارك هو بيدك التصرف يعني والشرم هذا اللي باب الاكتفاء بيدك الخير الشر إنك على كل شيء فهو نقل شاهدنا بدعات يا الله سيهون سنزل سلطان كذابي لهم سيوسط لهم أمانا لهم لذلك الله نسقه متوسنون إن دفن لك الله إن دفن لك باب الإسلام ما أن في لهم من على الحكمة والأجر والرحمة أنت قلت إن شيئا فتوسن سويته فتوسن سيدينا إذا وصلت إلى وين تأتي موتانا وين يعلم كمال لك وتسطع كذي الله كاتبني تبتك ونقر مصرات مجال آلنا بيهنو إن جي سلطان علم جنا أقيم علم جنا لتباشي لتكتش لتقلب يعني وين جاء إسرائيل لا الدينو ثلاثة يقول يوم القيام ولا الزري ولا الزكي ولا عذاب مري مالي كنت الزاغ يا دانيا وشدنيا مثل ناس إن تباشي إن يعمل صاصة ومفرات بيدت دانيا ومفرارين بيدت الله بقول لا يبادر ومواشد الله يبادر إذن دانيا مواشد وطراسة وكم يواشد والجنة يكبر شفت كيف؟ وإن المستقبل يدها امتئن والقرآتين وشيخ ظالم ياشي ما قلت إذا ما ذموتك إيه إذنه يما أفيع دوائم أنا استنى فهنا وإنجلوا قادشرا إنك تواشد يعبر فرانا فدانيا ويفرس رأي مواشد وكما تبادر دعنا ولا زنا من الصلاة والطاعة النبضة شمال إلى كورا ولا زنا من الصلاة والطاعة النبضة لكن هذه الدواء وجل قبض النبضة وكذلك جمعوا مقرات بعضهم بليوم أيام دها من الصورة مدر من هذا بكرة وهم يبصون على كذا إذا لكن أصحاب الصورة وانجر من ولا قبض له دواء كوفر هنا دمو ما في عن مدو إن الذي أجو قبض له الذي له يعني مريض عادل وشام نسب عبادة الله ولم قالوا ما لكم في البزاج يمر أيه كل من له دواء وده وانجل لأن نساستا وما لسنا بذو جالسنا ذكر خاخر مو درجة خاخر تبذل من كمان تشعر تنسو مما تشعر تعز من تشعر تنزل من تشعر باشي تنتي تمرا يا انجدي بأدبار تستدادر منصب خبير مسؤولية عزمانا اللهم لك أنا قوم إليك أهل نا تشعر أهل أكم خلاص ان التواطع يقبع داني انا ايمان عندك ان باقى ان ان دعوه قاوية ان الامم المتحدة يتبابروا ميبالوا عمد عمدات شوال امم القيامة ايه بدوني انا عردات شوال ايضا لدي يا رجال سنتبال سلطانه بامونه يبال سلطانه شحيد بجونا يا الله يا الله يا الله سبحانه جل جلاله دفن قاعدات ثم قال جل وعلا تولج الليل في النهار ليس تسكب على بقان وتولج النهار أن تسكب على في البرد يعني تسأل لأنه أن أطر ما تورزم ما تأطر أن نزم كذي أن جن يبان كذي سبع سبع لما تيجي ما سأقول الثامن أن دون يلي كذي ولا كان شرسو قبضه يعني أن كذي بدي شرسو قبضه بيا أمته أن جاد الساعة في كنس من يوم ما سأقول الثامن በጣም ነው የሚጠርሶ በለማታ ይበ እያለ ማለት ፕሮግራሙ ተርቲብ እንዳለ ሆኖ የከብሩ ላይ ዩሪጁ ላይ እክላፍ ላይ يعني يقلب له الليل يقدر الليل والنهار يلال الله جل وعلا آيات القرآن وتخرج الحي من الميت حي مؤمن من الميت كافر أو قال إيه إبراهيم أباتاته وكافر نبال يا سلام يا تابوت فر من صنع أرابي ويبقى مهي من الميت ما عرفنا قوم قلال تاتوت ويبقى كماني ميتنا وصوت يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي بعكس دمه كمؤمن كافر اوتار ينو رجع اباتاچو مؤمن ابات من نفسه كافر نو وين دمو ياو كدورو انقول الميت كساو ما نيجي معناته وترزق من تشاء من تشاءو ترزق الله يبلغ يا علم يهون علم يهون اشلا رزق يهون اشلا حفظ يهون اشلا سلطان يهون اشلا حيل يهون اشلا وقت يهون اشلا وذاك مويا يهون اشلا يا سلام بغير حساب كالا قطر كالا صفر ويم كالا قمت ما رمى سبحان الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين درسة ماشي ماشي ماشي ماشي